بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو المجلس 50 مع شرح بطاقات التعريف في سورة المصحف الشريف، ونحن مع سورة الذاريات من طوال المفصل. سميت الذاريات لافتتاحها بالقسم بالذاريات، وهي الرياح، وهي من المفصل الذي فضل به نبينا صلى الله عليه وسلم. قد جاء في فضل المفصل في سنن الدارمي عن عبد الله بن مسعود، ومر هذا الحديث، مر جزء منه: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، لكن سنام القرآن سورة البقرة ورد مرفوعا وموقوفا. قال: وإن لكل شيء لبابا، وإن لباب القرآن المفصل. هذا الذي أقصده بأن التقسيم الرباعي يحتاج إلى دراسة. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضلت بالمفصل. طيب ما المفصل؟ هل له أوصاف؟ فنجد ابن عباس يقول: وإن لباب القرآن المفصل. قال أبو محمد الدارمي، قال أبو محمد الدارمي: اللباب الخالص. ما معنى هذا الكلام؟ هذا يحتاج إلى تفقه، يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى تأمل مع آثار أخرى كثيرة تتعلق بهذا التقسيم المذكور في بداية الكتاب. وحسن الرواية محقق الدارمي. ولم أجد للسورة فضلا مستقلا، وهي 51. ومن مناسبتها لسورة قاف أن تلك ختمت بذكر البعث، واشتملت على ذكر الجزاء والجنة والنار وغير ذلك من أحوال القيامة. وافتتحت هذه السورة بالإقسام على أن الوعد صادق، وأن الدين وهو الجزاء واقع. والسورة مكية اتفاقا، ولم يصح استثناء شيء منها. وتعد 65 على المشهور بعد الأحقاف وقبل الغاشية، ولها سبب نزول قد يعين على معرفة وقت نزول بعض آياتها، وذلك ما جاء عند الطبري، وهو سبب يصور علاقة الصحابة بالقرآن. جاء عند الطبري بسند فيه انقطاع بين مجاهد وعلي رضي الله عنه. عن مجاهد قال: خرج علي معتجرا ببرد مشتملا بخميصة، فقال: لما نزلت فتولى عنهم فما أنت بملوم، أحزننا ذلك. وقلنا: أمر رسول الله صلى الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتولى عنا حتى نزل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذا منقطع كما قلت، وله شاهد عن قتادة مرسلا، ثابت إلى قتادة فيما أذكر الآن، ولعله بشواهده يصبح له شيء من القوة، يحتاج إلى جمع رواياته. وهو يصور كما قلت العلاقة بين الصحابة وبين القرآن، ومر معنا هذا في بعض الأحاديث أن آيات تنزل فيشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو جمعت هذه الآيات تستحق دراسة لطيفة. ما هي الآيات التي شعر الصحابة بصعوبتها، وكيف نتعامل مع هذه الآيات نحن؟ مر معنا هذا في البقرة وغيره. نعم، معرفة الوقت هذا بجمع الطرق يتضح، لا يتضح الآن لكن يتضح بجمع الطرق. مع أنه إذا قال أحزننا ذلك، الذي يتصور أنه لا يكون في بداية الدعوة، بعد فترة أسلموا يسمعون الآيات، يسمعون هذه الكلمة فيخافون. والسورة افتتحت بالقسم، ويمكن تقسيمها إلى مقدمة وخاتمة وقسم يحث على الفرار إلى الله، وهذا كأنه في ظني موضوع السورة، فكل السورة ترجع إلى آية واحدة هي: ففروا إلى الله. والذي يقرأ: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله، يفهم شيئا ما مما يدعو إلى الفرار إلى الله. لكن الذي يقرأ السورة من أولها متدبرا متأملا يفهم من الفرار إلى الله ومن دواعي الفرار إلى الله شيئا أكثر، لأن كلما وسعت السياق فهمت السورة أكثر. أما من يقرأ ففروا إلى الله وحدها يعرف أن الله أمر بالفرار، لكن لا يفهم ما هي الدواعي. هذا الخلق العظيم يدعوك إلى الفرار إلى الله كما سيأتي قريبا. القسم الوحيد في السورة يبدأ من قوله تعالى والسماء ذات الحبك، بعد المقدمة التي فيها إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، جاء القسم الذي يحث على الفرار إلى الله. بماذا؟ بذكر أمرين، هذان الأمران إذا تحققا في الإنسان فر إلى الله تلقائيا. الآيات الكونية، قال والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، ثم قال بعد ذلك وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأمر ثاني نقول شيئين هما ثلاثة، ذكر نعيم المتقين في الجنة وعذاب الكافرين في النار، والأمر الثالث إهلاك الأمم السابقة. ولقد ترك قال إيش؟ وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وكأن أكثر الثلاثة ارتباطا بك وبيومك وليلتك، أي الثلاثة؟ الآيات الكونية السماء والأرض، أم ما حصل لعاد وثمود، أم الجنة والنار؟ أي الثلاثة أقرب لحياتك؟ الآيات الكونية صح؟ فبدأ بها وختم بها قبل ففروا إلى الله. لاحظ قال أو ذكرها في البدايات، قال وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال قبلها والسماء ذات الحبك، ثم قال وفي السماء، قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله. ولذلك من أعظم ما يعين على الفرار إلى الله من هذه الأشياء أن تتأمل في الآيات الكونية. هذه الآيات الكونية موجودة في كل مكان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون كتب فيها كتاب كامل، في رسالة ماجستير مطبوعة في آية وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يتكلم عن جسم الإنسان وكيف أحكمه الله، وما هو المدد الذي يصل إليك في كل لحظة حتى تستطيع أن تهضم طعامك وتأخذ أنفاسك، تفكر بشكل سليم، وتعرف الطريق إلى بيتك، وتعرف الطريق إلى سوقك، وتتذكر وتظن أنك أنا ذكي لأن أبي ذكي، لأنني اجتهدت، إنما أوتيته على علم عندي على طريقة قارون. هذه الآيات الكونية من أهم ما ينبغي أن يتأمل فيه الإنسان، ومرت هذه المسألة كثيرا في سور كثيرة، التعريف بالآيات الله الكونية، ودائما أذكر الليل والنهار، يعني عجيب الليل والنهار نراه كل يوم كأنه ليس بشيء. ربما لو جاء طفل صغير، وهذا جيد، صنع في البيت، يعني استخدم الأسلاك وصار يعني يولد الكهرباء، سنفرح به جدا، هذا ولد ذكي، وهذا صحيح، يقول ما شاء الله يستطيع أن ينير الغرفة، النور ضعيف لكن طفل صغير، لكن الليل والنهار هذا، هذا النور الذي يعم الأرض والليل الذي يأتي بعده، من إلههم؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إلههم غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. وهنا ذكر السماء، والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، الأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين. هذه آية عجيبة، اختار الإمام الطبري أن المقصود بالزوجين هنا المتضادات عموما، البرد والحر والطول والقصر والعز والذل عد المتضادات، من الذي يخلقها؟ الله. هناك مصنع يصنع السيارات، هذا المصنع الذي يصنع السيارات لا يصنع الساعات. يقول لك هذه الصناعة الساعات صناعة دقيقة، نحن نصنع السيارات. الذي المحل الذي يبيع الحلويات اللذيذة لا يصنع الرز واللحم. لماذا؟ لأن البشر محدودون في طاقاتهم. وإذا وجدت مطعما، وهذا استطراد، يبيع أكلات متنوعة جدا، في الغالب يكون مستواه ضعيفا، وهذا يميز بعض المطاعم. التخصص إذا أتى بوصفة جديدة تكون قريبة من جنس ما يصنع، لأن هذا هو تخصصه. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. لكن الله سبحانه وتعالى لا يحده شيء، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الكلام على الفرار واسع جدا، ويمكن الرجوع إلى مدارج السالكين لابن القيم إذ شرح هذه المنزلة رحمه الله تعالى. وأما خاتمة السورة فجاء فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إلى آخر السورة التي ختمت بتهديد للكافرين. وبالنظر إلى السورة عموما كأن موضوعها هو توجيه القلوب إلى عبادة الله والفرار إليه. وأما سورة الطور فقد افتتحت بقسم الله للطور فسميت الطور، وهي من المفصل، ولم يجد لها فضلا مستقلا، فيقال فيها ما قيل في سابقتيها، وهي 52. ومن مناسبتها للذاريات التشابه في البداية بالقسم، كلتاهما بدأت بالقسم، هذا نوع من المناسبة. وهي مكية اتفاقا ولم يجد استثناء شيء منها أصلا، وتعد 74 على المشهور بعد نوح وقبل المؤمنين. وأسلوبها قوي يشعر بتأخر نسبي في النزول، الآيات مخيفة. ولما سمعها بعض الصحابة قبل أن يسلم قال كاد قلبي أن يطير. ما اسمه؟ مطعم بن عدي، نعم، جبير بن مطعم. فعندما سمعها قال كاد قلبي أن يطير، آيات مهيبة، خاصة أن فيها نقاشا عقليا طويلا في آخر السورة. أم هذا نقاش طويل تميزت به هذه السورة. ولم يذكر لها سبب نزول، وافتتحت بالقسم، والقسم عموما يحتاج إلى تأمل كما أشرت إليه من قبل. وإذا أردنا تقسيمها يمكن أن تقسم إلى مقدمة ومقطعين. أولهما إنذار وتبشير، والثاني تثبيت وحجج على الكفار. فالمقدمة فيها القسم العظيم إلى قوله تعالى ما له من دافع، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، وهذا يشبه مطلع سورة الذاريات. ثم قال يوم تمور السماء مورا، فبدأ الحديث عن يوم القيامة، وذكر أنذر الكفار ووعد المتقين، وجاد علينا أكرمنا سبحانه وتعالى بوصف أو بذكر كلام المتقين وهم في جنات النعيم لنعرف ماذا نعمل في الدنيا حتى نكون منهم. قال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، بعد أن ذكر نعيمهم قال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ثم جاء المقطع الثاني في السورة قلنا في تثبيت وحجج، ففيه تثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر، وهو يذكر أصلا لكن هذا من باب التثبيت، خاصة أن هناك من كلامهم ما قد يفت في العضد، وحاشاه صلى الله عليه وسلم قال فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم كم مرة كثيرا. وهذه الآيات في الحفظ تصعب للتشابه، وفي ترتيبها العقلي تحتاج إلى تأمل طويل. ومن الفوائد هنا ولن أطيل فيها لكنها مهمة، تدلك على أهمية الاعتياد على اللسان العربي الفصيح، وهي لزميل اللي كان يدرس يحضر الدكتوراه في البلاغة، والآن هو يدرس البلاغة دكتور، وكانت رسالته في المعلقات، تعرفون المعلقات من الشعر الجاهل، وبعض الناس يقول يا أخي ماذا أستفيد من كلام امرئ القيس، أنا أريد أن أفهم الكتاب والسنة، وبعض الناس هذا مخطئ طبعا، هناك آخر يعتقد أننا نريد من المعلقات معاني الكلمات الغريبة، وليس هذا هو المقصود، معاني الكلمات الغريبة يمكن أن تحفظه وحده، لكن الاعتياد على التراكيب العربية وإلفها في الأذن أمر مطلوب. يعني أحيانا تأتيك آية بتركيب معين تقرأ في التفاسير ولا تفهم، لأن هذا التركيب لم تسمعه كثيرا أو لم تتصور كيف تركب. ومنه هذه أم أم أم أم أم. يقول زميلي بعد أن درست المعلقات أكاد أن أقول، يقول أنا لست مفتيا لكن أكاد أن أقول لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن إذا لم يدرس المعلقات. ويقول وهنا موطن الشاهد إن معلقة لبيد وهو من أصحاب المعلقات ولكنه أدرك الإسلام وأسلم كما هو معروف، يقول في معلقة لبيد ما يعين على فهم سورة الطور، لأن فيه كثيرا أم أم أم أم، فيعودك على هذا التركيب. والتراكيب أسهل في الإدراك من الألفاظ أم أصعب؟ أصعب. ولذلك بعض الناس يدرس النحو في الكتب يفهم، فإذا جاء إلى التراكيب الفصيحة سواء كانت شعرا أو قرآنا يجد الصعوبة لوجود التقديم والتأخير والحذف وغيرها. هذه كانت لفتة لأهمية دراسة الشعر العربي الفصيح والمعلقات. ومعلوم أن بعد الناس عن العربية أضر بفهمهم للكتاب والسنة، وتأثرهم أضر بتأثرهم بالكتاب والسنة، والظاهر أن هذا كان من أهم أهداف الغرب الكافر في إبعاد العرب والمسلمين، بل إبعاد المسلمين، لأن العربي الذي ليس مسلما لا يهمهم بل هو منهم وفيهم، المؤمنون المنافقون المنافقات بعضهم من بعض، وكذلك الكفار. لكن أقول المسلمين، كثير من بلاد المسلمين كانت تكتب بالحروف العربية، تعرفون هذا، مثل إندونيسيا وتركيا، ثم جاء الاستعمار وجعلهم يحذفون الحروف العربية، لأن مجرد الاشتراك بالحروف يسهل تعلم اللغة، فألغيت عندهم الحروف هذه وصاروا يكتبون بحروف الإنجليزية، وهذا جزء مما صنعوه. ومن العجب اليوم أنك تجد الناس حريصين على تعلم أبنائهم اللغات أكثر من اللغة العربية، ولا سبيل لفهم الكتاب والسنة دون هذه اللغة الشريفة. وفي الختام جاء مزيد تثبيت للنبي الكريم مثل السورة التي قبلها، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. هذه الآيات وإن سلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينبغي لمن يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتسلى بها وأن يتأمل فيها، فإنها نعم الزاد. وإذا أردنا أن نحدد موضوع السورة فكثير من آيات السورة يتعلق بإنذار الكافرين وتبشير المؤمنين، مع النقاش العقلي الذي أخذ ثلث السورة تقريباً. فكأنها في إقامة الحجة على الكافرين مع الإنذار والتبشير. في هذا القدر كفاية. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.